نعم كيف هل ذكر الزمخشري وغيره لكن ما احتاج الى دليل. نعم هو كل من مثل من قال انها الكافيه يحيى بن ابي كثير قال تكفي عن غيره فهي كافيه. نعم من قال انها واقيه نعم نظر الا انها تنفع في الرقيه وتقي المريض من استمرار المرض مثلا. نعم هو ما في شك انه جاءت التسميات في الاحاديث المرفوعه وجاءت من قبل الصحابه هذا موقف من انزلت عليه سوره البقره ولذا من كره ان يقال سوره كذا وانما ينبغي ان يقال السوره التي يذكر فيها كذا رد عليه مثل كلام ابن مسعود. نعم على كل التسميات جاءت في النصوص جاء في الحديث الصحيحة تسمية بعض السور والصحابة سموا ولا شك أن التسميات مطابقة للمضمون وإن كانت أحيانا التسمية بالجزء يطلق الجزء على الكل إن قصة البقرة شيء يسير من السورة. نعم نعم إيه يعني الترتيب ولا لا توقيفية توقيفية سورة هي 30 آية. نعم يعني سورة الملك 30 آية. نعم السبع المثاني 7 آيات. نعم التحزيب هذا من الحجاج للترتيب على الخلاف بينهما اجتهادي وتوقيفي لكن أكثر عنه توقيفي. مع الاعتبار أن الحروف المقطعة تعد آية مثلا مستقلة مثل القاف هل هي آية البسملة هل هي من السورة ليست منها هذا خلاف العاد ما يترتب عليه شيء. نعم لا ليس له ذلك لأنه يخالف ما اتفق عليه كما أنه ليس له أن يرتب القرآن غير هذا الترتيب ولو كان على النزول لو قال مثلا أول ما نزل اقرأ أنا بحط اقرأ أول المصحف تبع النزول يقول لا لا يجوز ذلك وهو موجود في بعضه. لكن هل الرسول التزمه دائما وحصل مرة واحدة في عمره وحديث صحيح بلا شك أن الرسول قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم العمران لكن ليس معنى هذا أنه يقرأه باستمرار هذا ما حصل صحيح صح حصل لكن كونه يستمر على ذلك لا. نعم يعني مثلا يقرأ الهاكم ثم يقرأ القارعة لا لا ينكر عليه لأنه ثبت في الصحيح أن الرسول قدم النساء على عليه الصلاة والسلام على آل عمران لكن منهم من يقول حنابلة يكرهون مثل هذا كراهة شديدة ويقولون إن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء قبل آل عمران قبل أن يستقر الاتفاق على هذا الترتيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى سورة الفاتحة مكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة صراط الذين إلى آخر غيب إلى آخرها وإن لم تكن كيف إلى آخر غيرها عندكم إلى آخر غير تجي إلى آخر غيرها إلى آخر غير المغضوب عليهم

وعرفنا أنه لا مانع من أن يكون أولها من قول الله وآخرها من قول العباد، يعني والقائل هو الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم بالقرآن أوله وآخره. إنما يتصور أن القرآن بعضه من الله بعضه حكاية عن الله وما أشبه ذلك، لا، كله من كلام الله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين، الله سبحانه وتعالى هو الذي قاله على لسان خلقه. نعم. وفي أيضا في القرآن ما جاء على ألسنة الكفار وهو من مقول الله سبحانه وتعالى، ولمن قرأه بلغة كل حرف عشر حسنات. يعني حينما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، حينما يقول ما علمت لكم من إله غيري، تقول لا هذا شرك ما يجوز، أقول لا، الله الذي قاله وأنت مأمور بقراءته وأيضا تؤجر على قراءته، والله سبحانه وتعالى هو الذي نطق به على لسان فرعون الظاهر. يعني لا نقول أن مثل هذا الكلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى، لا، بل هو حكاية الله سبحانه وتعالى وقوله على ألسنته من نسب إليهم. البسملة تقدم الحديث عنها من حيث المعنى والحكم، وهل هي آية وليست بآية، من حيث الجهر وعدمه. ممكن عندما تكلم أن يقول مثلا فرعون قال ذروني أقتل موسى وليد ربه، طيب بدون يعني ابتداء قالها بالعربية، لا يعني ابتداء يعني كخطيب أو لكن هل قالها بالعربية؟ أو الله سبحانه وتعالى قالها بالعربي على لسانه؟ الله الذي قال، وهذا كلام الله. يعني هل يجوز للجنب أن يقرأ مثل هذا الكلام؟ إذن هو كلام الله بلا شك. نعم. أي آية؟ الآن استدلوا بي على أن كلام الجنة بالعربية أو ليس بالعربية، وجه الدلالة؟ إيه. إيه، لكن هل قالها مرة أو مرتين؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعم، الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والثانية أنا ربكم الأعلى، وكان بينهما على ما قيل 40 سنة، فأخذه الله نكال الآخرة. فكانوا اختلف، مرة قال كذا مرة قال هو، مرة قال كذا مرة قال كذا، ظاهر. نعم. سمعت أحدهم الشيخ، يقول سمعت أحدهم يقول أن القرآن يرغب يعني في الحفظ القرآن، يقول أن القرآن عبارة عن المصحف، هذا عبارة عن ملك يحوله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدافع عن أصحابه. أول شيء شيخ، هل هذا صحيح؟ الأمر الثاني، هل يلزم على قوله أنه يقول أن القرآن مخلوق؟ القرآن يحول إلى ملك؟ يعني القرآن نفسه يحاج عن أصحاب البقرة والعمران، تحاجان عن صاحبه. كيف تحاجان؟ القدرة الإلهية تنطق، سورة نفسها تنطق، سبحان القادر على أن يقول للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وش يعني وش نتكلمون لهم زال يتكلمون؟ قدرة الإلهية صالحة لكل شيء ما تتخيله وما لا تتخيله. يعني إذا كلامه هذا يعتبر خطأ من يقال ملك؟ ما ليس بملك أبدا، هو القرآن هو القرآن. لكن يلزم على كلامه، لكن هل الكلام والمحاجة حقيقية أو مجازية؟ هذا محل الكلام. يعني لو حقيقة يتكلم بحرف وصوت يحاج، هنقول لا مانع من أن يتكلم بحرف وصوت ويحاج ويجادل عن صاحبه. إحنا وش اللي يسمحوله الملك؟ لا أنا أقول يعني إذا الكلام خطأ طيب هل يلزم علينا القرآن مخلوق؟ لا لا لا ما يلزم عليه أبدا. طيب صحيح أن المحاجة حقيقية؟ حقيقية أي شيء شل يمنع لا مانع منه. كانك مليت أنت والله مستعان احنا مسويني شيء أطول من الأول بس إننا اللغة خففناه ولا أطول من الأول ها؟ نعم والله الأسئلة أنا حقيقة منعها فيه ما فيه لأنها أحيانا توضح بعض المراد كان أنا ما أستطيع أن أبين عما في نفسي فيسأل سائل يكون سبب في الإيضاح وأحيانا أنا أغفل عن بعض الشيء يكون السائل سبب وإن كان العلم ما ينتهي ما ينتهي الفاتحة عند الرازي في مجلد واستنبط منها 10,000 مسألة وهي محتملة لأضعاف ذلك لكن العلم ما ينتهي لا بد من الحسم إن أردتم النهاية لا بد من الحسم وإن أردتم الفائدة فالمسألة مفتوحة يعني.